بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة. والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات، والجدة فأكثر مع تحاذ، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم والأب مع الولد أو ولد الابن، والجد كذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن الثلث فرض الاثنين ولدي الأم، يعني الإخوة لأم أولاد الأم فأكثر، وقلنا إنهم يرثون الثلث بشروط: الشرط الأول التعدد، والشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى. ولذلك من خصائص الإخوة لأم أن البنت تحجبهم، فلو هلك هالك عن بنت وإخوة لأم فلا يرثون مطلقا، ولو هلك هالك عن ابن وبنت فكذلك، ابن وإخوة لأم فكذلك، هلك هالك عن أب وأخوين لأم فليس لهم شيء، هلك هالك عن أخ لأم أيضا لا يرث الثلث وإنما يرث السدس. قال: فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، فالذكر والأنثى للإخوة لأم ميراثهم على حد سواء، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وهذا من خصائص الإخوة لأم أن الذكر والأنثى ميراثهم سواء، فلا فضل لذكر على أنثى ولا لأنثى على ذكر من باب أولى. الصنف الثاني قال: والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. الصنف الثاني من أصناف من يرث الثلث الأم، والأم ترثه بشرطين: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات. فإن كان فرع وارث أو جمع من الإخوة فليس لها الثلث. يقول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن شرط إرث الأم الثلث عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة أو الأخوات. يقول: لكن، وقوله ولا عدد من الإخوة والأخوات، فإن وجد عدد وهما اثنان فصاعدا سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم أم كانوا مختلطين، فلو هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق فليس لها، لا ترث الثلث لوجود الجمع من الإخوة. إذن لا يشترط في الجمع من الإخوة أن يكونوا من صنف واحد أو من جنس واحد، حتى ولو كانوا مختلطين ذكورا وإناثا أو أشقة أو لأب أو لأم. قال: لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة، وزوج أو زوجة. نعم، الأم ميراثها الثلث، وترث أيضا ثلث الباقي، ثلث الباقي، ولكن ثلث الباقي في متى؟ في العمرية، في العمريتين، وهما أم وأب وأحد الزوجين، أم وأب وأحد الزوجين، وسميتا بالعمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنه قضى بهذا. والعمريتان لها صورتان، الصورة الأولى زوج أم وأب وزوج، وأم وأب وزوجة. فإن كان الصورة ففي الصورة الأولى أم وأب وزوج تكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، واضح؟ ويبقى عندنا نصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. والصورة الثانية أم وأب وزوجة، أم وأب وزوجة، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، ويبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي الذي هو إيش واحد، وللأب الباقي. هذه هي العمرية. يقول وهما أبوان وزوج أو زوجة. طيب إذن خلاصة أن الذي يرث الثلث صنفان، الإخوة من الأم والأم. قال والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات. الأم ترث السدس بأحد شرطين، إما بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من الإخوة، ولا نقول بشرطين، نقول بأحد شرطين، واضح؟ فترث السدس بأحد شرطين، فلو هلك هالك عن أم وابن فلها السدس، أم وبنت للأم السدس، أم وأخ شقيق، لا جمع من الأخوة، أم وأخوين وأخوان شقيقان، أم وأخوان شقيقان سدس، واضح؟ أما أم وأخ شقيق لا، تعرف كم؟ الثلث. طيب هلك هالك عن أم وأخوين لأم لها السدس. إذن شرط ميراث الأم السدس إما، يعني أحد شرطين، إما وجود الفرع الوارث وإما جمع من الإخوة. والدليل على هذا قول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى أن قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الصنف الثاني قال والجدة فأكثر مع تحال، الجدة من مريث السدس الجدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس، لكن يقول الجدة فأكثر مع تحال، يعني إذا تحاذينا فيشتركن. والجدة الوارثة على المذهب هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فهمتم؟ الجدة الوارثة أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فلا يرث عندهم إلا ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. فلو هلك هالك عن أم وأم أم أب وأم أبي الأب فيشتركنا في السدس، هذا معنى قوله مع تحاذ، فإذا تحاذينا اشتركنا في السدس. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة وإن علت، سواء كانت أم أو أم أب أو أم أبي الأب أو أم أبي أبي أبي الأب، فكل من أدلى بوارث فهو وارث، وكل من لم يدري بوارث فليس بوارث. إذن هذا الصنف الثاني من أصناف السدس، أهل السدس، وهي الجدة. قال رحمه الله وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، ثلث السدس، لكن السدس هنا تكملت الثلثين. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، لكن بنت الابن ترث السدس بشروط. كذا بشروط. الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني أن يرث من فوقها النصف، أن يرث من فوقها النصف. فهمتم؟ إذا متى ورثت البنت النصف ورثت بنت الابن السدس، فإن لم ترث النصف بأن ورثت الثلثين، كما لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فللبنتين الثلثان وليس لبنت الابن شيء لاستغراق الثلثين، استغراق الثلثين. اتضح؟ إذا من شرط أو يشترط لإرث بنت الابن فأكثر السدس اشترط كم؟ شرطان. الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني أن يرث من فوقها النصف. وقول من فوقها ليشمل بنت الابن وبنت ابن الابن وإن نزل. فمثلا هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن، فلبنت الابن، أنت لا تستعجل، فلبنت الابن النصف ولبنت ابن الابن النازلة السدس تكملة الثلثين. طيب، قال وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، أيضا هذا الصنف الرابع من أصناف الذين يرثون السدس، الأخت فأكثر لأب، الأخوات الأخت لأب فأكثر ترث السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني أن ترث الشقيقة النصف، أن ترث الشقيقة النصف. واضح؟ فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، فللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فليس لها السدس لوجود المعصب. هلك هالك عن أخت، عن أختين شقيقتين وأخت لأب، ليس لها السدس. لماذا؟ لاستغراق الثلثين، استغراق الثلثين. والدليل على هذه المسألة قول الله عز وجل في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إني امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهنا هما اثنتان فلهما الثلثان، فأخت شقيقة وأخت لأب نقول لهما الثلثان، لكن الثلثين يقسم فيكون للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس، ولذلك نقول تكملة الثلثين. فالبنات ميراثهن إذا اجتمعنا سواء استوين درجة أو لا ميراثهن لا يزيد عن الثلثين. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فبنت وبنت ابن يقول لهن ثلثا ما ترك. كيف نوزع هذا؟ كيف نوزع الثلثين؟ نقول للبنت نصفها النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين. قال والواحد من ولد الأم والأب مع الولد أو ولد البنت، أيضا هذا الصنف الخامس من أصناف من يرث السدس. ولد الأم يعني الأخ لأم ويرثه بشروط، سبق لنا شروط إرث الإخوة الأم الثلث هي نفسها، لكن بدلا من قولك التعدد قل الانفراد، يعني عدم التعدد، يعني الانفراد. فهلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق، للأخ لأم السدس. إذن شرط ميراث الأخ لأم السدس كم؟ ثلاثة. أولا عدم الفرع الوارث مطلقا، والثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والثالث الانفراد، لأنهم إذا تعددوا مع الشرطين السابقين ورثوا ماذا؟ الثلث، ورثوا الثلث. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول والجد كذلك، والجد كذلك يعني مع الإخوة في أم دورها يا شيخ. دورها والأب مع الولد. أحسنتي، والأب مع الولد أو ولد الإبن، هذا الصنف السادس من أصناف الذي من أصناف الوارثين للسدس، وهو الأب. فالأب يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، سواء كان ذكرا أم أنثى. والدليل على هذا قول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن اشترطوا لإرث الجد الأب السدس شرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. مثاله هلك هالك عن جد وابن، فالجد استغفر الله، هلك هالك عن أب وابن، فللأب السدس والباقي للابن. هلك هالك عن بنت وأب، أو أب وبنت، نقول للبنت النصف والباقي للأب. ودائما في المسألة إذا كان عندك فروض وعصبة ابدأ بالفروض. هلك هالك عن أب فقط لا يرث السدس، احنا كنا في السدس، وإنما يرث المال جميعا. وبهذا يتبين لنا أن ميراث الأب له ثلاث حالات: تارة يرث السدس فقط وذلك مع الفرع الوارث الذكر، وتارة يرث بالتعصيب فقط وذلك فيما إذا عدم الفرع الوارث، وتارة يرث السدس مع الباقي وذلك فيما إذا كان إيش؟ وذلك مع الفرع الوارث الأنثى مع البنت. تضح الآن؟ إذن ميراث الأب له ثلاث حالات: تارة يرث السدس فقط وذلك فيما إذا كان معه فرع وارث ذكر، كما لو هلك هالك عن أب وابن، فللأب السدس والباقي للابن. ويرث أو يجمع الثانية، ويرث بالتعصيب فقط، يرث بالتعصيب فقط وذلك عند عدم الفرع الوارث، كما لو هلك هالك عن أب فله المال جميعا. ويجمع بينهما بمعنى أنه يرث بالفرض والتعصيب وذلك فيما إذا كان معه فرع وارث أنثى، كما لو هلك هالك عن أب وبنت، فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال رحمه الله والجد كذلك، يعني كذلك أنه كالأب، كالأب، فالجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض على القول الراجح. وذلك لأن الجد أب. قال الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. وقال عز وجل: وكان أبوهما صالحا، وذكر المفسرون أنه جد السابع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، وهو ليس ابن مباشرة صلبا، وإنما ابن ابن ابن بنت بعد. فالجد يعتبر أبا، يعتبر أبا. ولهذا قال ابن عباس: ألا تعجبون من قول زين يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. إذن نقول الجد، الجد كالأب عند عدمه في جميع مسائل الفرائض إلا في العمرية، عمريتين لهما حكم خاص. طيب، إذا خلاصة، الذين يرثون السدس كم؟ ستة أصناف، ستة أصناف أو سبعة أصناف نعدهم. الأم، هذا واحد. الجدة بنت الابن، الأخت الأب، أولاد الأم، الأب، والجد إذا قلنا أن الجد له حكم خاص. أما إذا قلنا كالأب فهو واضح، ولكن كوننا نذكره أحسن. قال: والجد. إذن سبعة أصناف هم الذين يرثون إيش؟ السدس. نأخذ أمثلة الآن، عرفنا الفروض جميعا. هلك هالك عن زوجة، زوجة وبنت ابن، زوجة وبنت، وبنت ابن، اقسم إبراهيم، زوجة وبنت، وبنت ابن. أحسنت. تخمنت الثلثين. طيب، هلك هالك عن زوج وأخ لأم وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيق وأخ لأم، زوج النصف. ثم شروط: لم يوجد فرع وارث. نعم، أخت شقيقة النصف، والشقيقة النصف، وأخ لأم السدس. طيب، نصف ونصف، قضت، تعول المسألة، تعول المسألة. نعم، يعني لو صاحب الفرض لا يسقط. فهلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأم. فنقول الآن المسألة أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخ لأم السدس، فتعود إلى سبعة، تعود إلى سبعة، لأن صاحب الفرض لا يسقط. ألحق الفرائض بأهلها. طيب، تعرف الفرائض؟ أقول تعرف مو مرة. طيب، نعطيك سؤال يليق بالمقام: هلك هالك عن أب وبنت. أي البنت كم لها؟ اقسم المسألة جميعا. السدس فرضا والباقي تعصيبا، باقي تعصيبا. طيب، هلك هالك عن أختين شقيقتين، عن بنت وأختين شقيقتين وأخ لأم. نعم، البنت لها النصف، البنت النصف، وأختين شقيقتين الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. لماذا ما ورثنا بالفرض؟ عدم تمام الشروط. نعم، الأخ لأم يسقط، يسقط بسبب ما لا وجود فرع الوارث. أي وجود الفرع الوارث البنت، وإذا قلنا من خصائصه أنه أن البنت تسقطه. ثم قال رحمه الله: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فله خير أمرين. الجد الفقهاء رحمهم الله يجعلونه كالأب، إلا أنهم يستثنون من ذلك مسألة الأكثرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والصحيح أن الجد حكمه حكم الأب في جميع مسائل الفرائض إلا في العمرية، فإن للأم فيها مع الجد ثلث الجميع. فلو هلك هالك عن زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، يعني جعلنا بدل الأب جد، فللزوج النصف، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الجميع، ثلث الباقي ثلث الجميع، فلها اثنان من ستة، وللجد الباقي واحد، وجد الباقي واحد. لكن لو كان معها زوج، لو كان معها أب الأم، لكانت ترث ثلث الباقي، يعني واحد. فانظر الفرق الآن في العمرية، الأم مع الأب لها ثلث الباقي الذي هو سدس الجميع، لأن المسألة من ستة، الزوجة نصف ثلاثة، يبقى إيش؟ كم يبقى معنا؟ ثلاثة. للأم ثلث الثلاثة، هي ثلث الباقي كم؟ اثنان. أحمد، مسألة بستة يا شيخ، ايه؟ ثلث الباقي واحد. أحسنت، ثلث الباقي واحد، هي الواحد هذا في الواقع سدس الجميع، والباقي للأب اثنان. إذا كان الجد بدل الأب جد، زوج وأم وجد، نقول مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للجد واحد. فالجد هنا ورث السدس، والأم ورثت الثلث. إذن هذا هو القول الراجح، أن الجد كالأب في جميع المسائل، مسائل الفرائض، إلا في العمرية. وعلى هذا فالجد يسقط الإخوة مطلقا، سواء كانوا أشقة أم لأب. فكما أنه يسقط الإخوة من الأم بالاتفاق، فكذلك أيضا يسقط الإخوة سواء كانوا أشقة أم لأب. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه، أو ذكر، أنه لم يخالف أحد من الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في زمانه، فهذا يكون كالإجماع السكوتي على أن الجد حكمه حكم الأب، حكمه حكم الأب، إلا في مسألة واحدة في العمريتين. والمذهب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الجد كالأب إلا في مسألتين، في مسألة العمرية، والمسألة الثانية إذا كان الميت إخوة أشقاء فإنهم لا يسقطون بالأب، فإنهم يسقطون بالأب، لكن في الجد خلاف. انتبهوا يا إخوان، إذا نقول الجد على المذهب كالأب أولا في العمرية، في العمريتين، والثاني إلا في العمرية، والثاني إذا كان الميت إخوة أشقاء فإنهم لا يسقطون بالجد، يسقطون بالأب لكن يسقطون بالجد. والقول الراجح كما سبق أنهم يسقطون بالأب كسقوطهم، أنهم يسقطون بالجد كسقوطهم بالأب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.